الله عز وجل قل على العرب أن أنزل, أن أنزل القرآن بلغتهم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومعرفة معاني القرآن هذه نعمة من الله عز وجل، يقرأه الإنسان ويفهم معانيه. في بعد ذلك دخلت العجمة على الناس فأصبحوا يقرؤون القرآن، يعني أصبح أناس يقرؤون القرآن من أول إلى آخر لا يفهمون معناه. يعني لما تنظر إلى قراءة القرآن ومعرفة معانيه تعلم أنها نعمة من الله عز وجل. قد يأتي أحد ويقرأ القرآن ويلحن لكنه يفهم المعاني، يفهم المعاني، هذا أمر، هذا أمره أخف. الذي تفوته معاني القرآن هو الذي لا يفهم المعاني أصلا. ولذلك تعلم العربية أمر ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. ووجد من العجم من فاق العرب بمعرفة العربية. لما تنظر مثلا إلى الإمام البخاري هو من حيث هو أعجمي لكنه فاق العرب بمعرفة معاني القرآن وانتزاعها وغير ذلك. ففهم القرآن ليس حكرا على العرب، هو نعمة، هو نعمة، لكن وجد من العرب من هو أكثر خلق الله عز وجل. أبو لهب عربي ومع ذلك هو أكثر خلق الله، أبو جهل عربي وهو أكثر خلق الله. وتأتي إلى عجم عرفوا القرآن وفسروا القرآن وصاروا مرجعا لمعاني القرآن. والحاصل من ذلك أن العناية بمعاني القرآن أمر لا بد منه، وقد يحرم الإنسان خيرا كثيرا بسبب جهله بمعاني كتاب الله عز وجل. وفي زماننا هذا دخلت الهجوم على الناس وأصبح الناس لا يعرفون، أو كثير منهم لا يعرف أصلا معاني القرآن، ولا مفرداته ولا غريبه ولا دلالاته ولا تفسيره. أعرض كثير منهم عن قراءة القرآن من دون تفسير، كيف بهم لو طالبوا بقراءة التفسير في هذا الباب.